هذه وعاوه هذه معامل مع يوز يوز سيقضى قن الصلاح النغاسي زواد زي صغ كذا ما كذا اسيري الورقه المهم ازن المهم ازن اين المتابعه ومن يتوت جت لي بوان دو بير والتقيمه كاع ولتزق من العزام ولترقب من تتجه الاساتذه لا روحت تبعت ركبت بتغض والشيء الا اخت مرسيس احترام الطاقم التربوي الاساتذه هذا المعلم المعلمين لا يسلم مدس الاخلاقي من ميتش نحترمه وليت عيدي بابا يقيم مع طرواس نغيق العرس نغيق المسابقه نغيق النادي لن تويند نكت على المعلمين تويند نكت التعليم اوله فقر اخره جنون المعلمين كاع عقدوا بدون هم سيدنا حصص صلى الله عليه بدونا سيدنا حصص صلى الله عليه ينادق انما بعثت معلما هس غادي لي نكليدي طروان غموني حلبه كتعزم دول تجي للحيط برخصيس بدون تعد بديو شاوني فقد بديو وني فقير والفقير هل الغنى بيديك هل فقط المعلمون يعني لن ربما اللهم لك الحمد يعيشون في راحة بال إذا نتوت نخسي إلا المجتمع يرقى تروان غد عزمن هذا عزمن هذا عادن أخسي المعلمين سن أسنوش القيمتي لأستاذ وش أس القيمتي لأستاذ برك احترام إن سمي ترقب الأستاذ شغلان سلم غفص صبح غفص أذكر إلا وني لن كذلك من الأولياء وهذه في بعض الأولياء لكي دمعاس كيتس عزام داس طرواس صباح الخير السلام عليكم وتصطف بريد حموك بالدشا ألي مالي زمي السنة أولى متوسطة واش السن واش يرقب واش يخزير عمري لماذا ننسى الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم ها سبحان الله العظيم معناه مومونطاني ليس عزامي ميكوس قاسو يا ما شاء الله بات هذا العمر تسازنغ البخور بات هذا بداية السنة سازنغ الكالوندري بات أطهلي غدي سهمي الغالب باش كيتهلا ديمك أستاذ ما شاء الله ثم بعد ذلك لماليا تنشاف ولتي السين ولتي رقب ولتي تصب لا الأستاذ توت ولي يحتاج غفش ولاد الحيط لا كالندري لا البخور ولي يحتاج ولاد الحيط يحتاج إلا أتطلي طروات برك أزنس طروات دي وحديين المؤسسة أزنت أزنت الوقت أزنت الإمارة ولا كان عم تعانى بين اللذوات إقنوا السان وإن يبقوا يصيغ الأغلفة ناس معليش خلاص هاش تصغل شي الأغلف انتج وش تصغل ما نشري لكش الأغلف سبحان الله العظيم هم يتمر غدم عمام ما سنغط ما نغم مشكل أتفرغ لشغلني في هؤلاء الأبناء فلذات الأكباد النغض نوبة هو إذن على كل حال لك طول غيغل بيت سمحم على كل حال والخلاصة الخلاصة إي لا أما شنا كذلك ربك مرغكت وستانو لن تسنغض الأولية همي المنحة العائلية ليكو لام ليشهر التقضي المنحة العائلية أدي جاين 300 ألف الجيب السيا ولدي تيس ولي رقب ولي تسول ولو توت معليش الدولة تشاول المنحة العائلية دا وحدي أن القير غون تيبيك أتسابق غد كل بغف السد داوي اختد معليش دقن الحق صح ولتتغ الجانب الآخر الجانب التربوي الجانب التوعوي الجانب المتابعة على كل حال ربغني هذا يوفق الموضوع واسع واسع جدا أي تسمحهم على كل حال بتلك يا طولغ والحمد لله رب العالمين إذن باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير للأستاذ الكريم يونس بن ناصر حجاج على هذا الموضوع القيم الولي والمدرسة أية علاقة فقد بيّن الأستاذ الكريم بأن الطفل الناجح المتفوق في الحياة هو الطفل الذي نشأ في كنف أسرة متوازنة ثم وقد نجد من الأسر من أهملت واجبها التربوي وتناست أو نسيت أن مواقف الفرد وسلوكاته نتاج مجهود واهتمام وهم حملته الأسرة أولاً بالتوجيه والرعاية والتدريب وهذبته وطورته المدرسة من خلال نشر المعارف وتنوير العقول ثم احتضنته البيئة الاجتماعية والمجتمع فساهمت في البناء فقد تبني وتعلي وقد تحطم وتهدم كما تتلقفه الوسائط الاجتماعية المختلفة كالنوادي وغيرها لتساهم في البناء أو تؤثر عليه الصحبة السيئة ويضلل فكره الإعلام الهابط ولكن مع كل ما سبق نجد بأن الأسرة هي المسؤول الأول والأخير قلت نجد بأن الأسرة هي المسؤول الأول والأخير